الى الى الى اذنين او الى كتفين، لماذا ما حلق شعره ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول الرسول كان يحلق شعره هذا يعني احد امرين، لا نستطيع ان نقول من باب التجرد التعصب ضد المخطئ، لا نستطيع أن نقول أنه يجهل ما جاء في كتب السير وبخاصة الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، تارة وفرة تارة جمة أو جمة، فلم يكن الرسول عليه السلام يحلق إلا في الحج، كيف هنا بينسبوا انه خالف سنة الرسول ثم يجاوب لانه هيك يعني اجمل وهيك يعني اهوى له ما شبه ذلك من المعنى. فاذا اما يعني جهل وجهل فظيع لا يعذر عليه الشهرة كون الرسول كان شعره طويلا، واما سبق لسان. هو شيخي انتم قلتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلق في الحج والعمره، ما اختلفنا في الحج او العمره، هو نعرف في الحج. نعم، هو اعتراضه على هذا الاخ كان الاخ معتمر ابو محمد هيك، لا ما لا ما هو لا ايوه ولا هو يعني يعترض بشكل عام يقول لماذا لا يحلق في العمره، يعني ذكر مساله العمره يا شيخنا. ما اظن تفضل، لما شاف الزلمي نعم كان معتمر ما كما سمعت لم يذكر هذا هو لا هو بيقول شيخي انه لماذا لا يحلق في العمره، فكان يعني يقدر ان هذا الشعر الطويل مثلا يعني لابد ان يمر على هذا الرجل يعني مثلا عمره وما حلق شعره. خلينا نعيده والله ايوه نعم كان سمعت لفته عمره انا قال يا اخي هذه السنه والنهي لازم ان يكون متميز على الناس وكذا وكذا وكذا، فلما اخبرني هذا الشعر قلت له سبحان الله ماذا هذا الإنسان حرب على سنة متعلقة بتقصير السنة لأن السنة غريبة، وحرب على ما يظن السنة للابتعناء، لكنه غفل عن السنة متفق على سنيتها وهي حرب الله بالنسبة للمعتمد. هذا ليس معتمر، فماذا يقول هذا؟ لا يكون هذا كأنه إنسان معتمر، قال هذا ليس معتمر، ليس معتمر بيقول ليس معتمر نعم، لكن كأنه هو في هذه سبق لسانه ويريد أن يقول لعله مرت عليه عمره. هذا هو هذا يعني متطلب سياق الكلام يا شيخنا. يا أخي ما اختلفنا، افرضوا هيك ولا هيك. نعم. شو بيطلع منها؟ بيطلع منها أنه ينكر أن الرسول عليه السلام كان له شعر طويل. أيوه. ينكر هذا. وإذا كان مقصود أنت من مراجعة هذه هو أن تثبت بأنه هو لا ينكر، لا كلامه كله إنكار. هو شيخي كأنه لا ينكر والله أعلم يا شيخي. هذا شوف وين؟ لأنه عفوا شيخي لو تأذن لي، هو بيقول أنه ليش أنت تفعل السنة هذه وترك السنة؟ وين هي السنة؟ اللي هو المتروكة. المتروكة اللي هو الحلق أو التقصير عند الاعتمار. فأنت اهتميت بتطويل شعرك وهذه سنة، هو يقر أنها سنة. وين الإقرار؟ قال يا أخي هذه السنة والنهي لازم أن يكون متميز على الناس وكذا وكذا وكذا. عنها ما ذكر. لا هو يبقي صناع أمير أنا أعلم. طيب هذا ليس معتبرا وهو يشهد، فإذا ما هو موضع المؤاخذة عليه؟